بحبسها من أبيها من حاجة، وما لنا من ثورة، ولكن ارجع بالمرأة حتى إذا هدأت الأصوات وتحدث الناس أن قد رددناها فسلها سرا وألحقها، عيد فسلها سرا وألحقها بأبيها. قال ففعل. وقد ذكر ابن إسحاق أن أولئك النفر الذين ردوا زينب لما رجعوا إلى مكة قالت هند تذمهم على ذلك: أفي السلم أعيارا جفاء وغلظة، وفي الحرب أشباه النساء العوارك. وقد قيل إنها قالت ذلك للذين رجعوا من بدر بعدما قتل منهم الذين قتلوا. قال ابن إسحاق: فأقامت ليال حتى إذا هدأت الأصوات خرج بها ليلى حتى أسلمها إلى زيد بن حارثة وصاحبه، فقدما بها ليلا على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقد روى البيهقي في الدلائل من طريق عمر بن عبد الله بن عروة بن الزبير عن عروة عن عائشة، فذكر قصة خروجها وردهم لها ووضعها ما في بطنها. وإن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعث زيد بن حارثة وأعطاه خاتمه لتجيء معه، فتلطف زيد فأعطاه راعيا من مكة فأعطى الخاتم لزينب، فلما رأته عرفته فقالت: من دفع إليك هذا؟ قال: رجل في ظاهر مكة. فخرجت زينب ليلى فركبت وراءه حتى قدم بها المدينة. قال: فكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: هي أفضل بناتي أصيبت فيا. قال: فبلغ ذلك علي بن الحسين بن زيد العابدين، فأتى عروة فقال: ما حديث بلغني أنك تحدثته؟ فقال عروة: والله ما أحب أن لي ما بين المشرق والمغرب، وإني أنتقص فاطمة حقا هو لها، وأما بعد ذلك فلك ألا أحدث به أبدا. قال ابن إسحاق: فقال في ذلك عبد الله بن رواحة أو أبو خيثمة أخو بني سالم بن عوف. قال ابن هشام: هي لأبي خيثمة، أتاني الذي لا يقدر الناس قدره، لزينب فيهم من عقوق ومأثمي، وإخراجها لم يخز فيها محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على مأقط، وبيننا عطر منشمي، وأمسى أبو سفيان من حلف ضمضم، ومن حربنا في رغم أنف ومن دمي. قرن ابنه عمرا ومولى يمينه بذي حلق جلد الصلاصل محكم. في الحاشية واحد: العوارك المغنجات، مأقط موضع القتال، منشم عطر صعب الدقو، ضمضم غاضب، الصلاصل مبيضة من ظهر الفرس. متابع: فأقسمت لا تنفك منا كتائب، سرات خميس من لهام مسوم، نزوع قريش الكفر حتى نعل لها بخاطمة فوق الأنوف بميسمي، ننزلهم أكناف نجد ونخلة، وإن يتهموا بالخيل والرجل نتهمي يد الدهر حتى يدي الدهر حتى لا يعوج سربنا، ونلحقهم آثار عاد وجرهم، ويندم قوم

بينة الأثر، ونحن تركنا عتبة الغي ثاويا وشيبة في قتلى، تحرجم في الحفر وعمر وثوى في من ثوى من حماتهم، فشقت جيوب النائحات على عمري، جيوب نساء من لؤي بن غالب، كرام تفرعنا الزوائب من فهري، أولئك قوم قتلوا في ضلالهم وخلوا لواء غير محتضر النصر، لواء ضلال فساد عيد، لواء ضلال قاد إبليس أهله فخاص بهم إن الخبيث على غدري، وقال لهم إذ عاين الأمر واضحا برئت إليكم ما بي اليوم من صبري، فإني أرى ما لا ترون وإنني أخاف عقاب الله والله ذو قصري، فقدمهم للحين حتى تورطوا، وكان بما لم يخبر القوم ذا خبري، فكانوا غداة البئر ألفا وجمعنا 300 كالمسدمة الزهري، وفينا جنود الله حين يمدنا بهم في مقام ثم مستوضح الذكر، فشد بهم جبريل تحت لوائنا لدى مأزق فيهم مناياهم تجري، وقد ذكر ابن إسحاق جوابها من الحارث بن هشام. تركناها عمدا، وقال علي بن أبي طالب وأنكرها ابن هشام: ألم تر أن الله أبلى رسوله بلاء عزيز ذي قتدار وذي فضل بما أنزل الكفار دار مذلة، فلاقوا هوانا من أسار ومن قتل، فأمسى رسول الله قد عز نصره، وكان رسول الله أرسل بالعدل، فجاء بفرقان من الله منزل إذا كانت مبتدأ وخبرا، مبينة آياته لذوي العقل، فآمن أقوام بذاك وأيقنوا، فأمسوا بحمد الله مجتمع الشمل، وأنكر أقوام فزاغت قلوبهم، فزادهم ذو العرش خبلا على خبل، وأمكن منهم يوم بدر رسوله، وقوما غضابا فعلهم أحسن الفعل، بأيديهم بيض خفاف عصوا بها، وقد حادثوها بالجلاء وبالصقل. في الحاشية: واحد، المثقفة الرماح، الهام الرأس، الجفر البئر، خاس نكثة، المسدمة يقع في الفضاء كأنها النجوم والأبيات عند ابن هشام. 2-249 في السيرة النبوية. 7، خبلا فسادا. متابع: فكم تركوا من ناشئ ذو حمية صريعا ومن ذي نجدة منهم كهلي، تبيت عيون النائحات عليهم، تجود بإسبال الرشاش وبالوبل، نوائح تنعى عتبة الغي وابنه، وشيبة تنعاه وتنعى أبا جهل، ويا ذا الرجل تنعى وابن جدعان فيهم، مسلبة حرة مبينة الثكل، سوى منهم في بئر بدر عصابة ذو نجدات في الحروب وفي دعا الغي منهم من دعا فأجابه المحل وللغي أسباب مرمقة الوصل فأضحوا لدى دار الجحيم بمعزل عن الشعر عن الشغب والعدوان في أسفل السفلي في أسفل السفلي ونعوذ بالله عز وجل من ذلك. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.